من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. رحلة النجاح لا تتطلب منك البحث عن أرض جديدة، لكنها تتطلب أن تنظري فيما حولك بعيون جديدة. دنيا جديدة علينا سعيدة، تود قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشنا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ومع سر النجاح هذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما بخير وحب وسعادة، يا رب دايما ناجحين ومتفوقين. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن سر النجاح، لأن كل شيء في الدنيا ليه أسباب، كمان النجاح له أسبابه، منها الاجتهاد والصبر وكثرة المحاولة والتركيز والأخذ بالأسباب وغيرها حاجات كتير. بس اللي عاوز أقوله النهاردة إن من أهم أسباب النجاح ثقتك في إنك تقدر تنجح، إحساسك بإنك تستحق النجاح، يقينك إن ربنا دعمك. السر هنا، السر في ثقتك بنفسك، في إيمانك إن النجاح محتاج عمل، محتاج صبر لتخطي العقبات، محتاج يقين بدعم ربنا ليك. النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب موقف قال إن الله معنا، ثق بمعية الله ودعم ربنا ليك. اعمل اللي عليك، ادرس موضوع كويس، فكر في حلول جديدة، شارك أهل الخبرة في مشكلتك، استشير صديقك، استعين بالله وقول يا رب أعني ودبر لي أمري، وبإذن الله تحقق النجاح. احنا من النهاردة هنشوف مشكلاتنا بإيجابية، هنحاول نتغلب عليها بطرق جديدة، هنستعين بالله وندعي ربنا بالنجاح. احنا هنجدد ثقتنا بنفسنا، هنقف عند نقاط القوة في شخصيتنا ونفسيتنا وناخدها نقاط انطلاق لتحقيق النجاح، ونقاط الضعف هندرسها ونتعلم ازاي نطور نفسنا لمواجهتها وتخطيها علشان نحقق النجاح. النجاح محتاج بس انك تصر عليه وتجتهد لتحقيقه، هتنجح بإذن الله. يا رب دايما في خير وحب وسعادة. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا أهلا وسهلا بحماتي الجميلة نسمة. أهلا بيك يا هديل، اتفضل يا أسامة. أهلا وسهلا أستاذ أسامة، شرفتنا ونورتنا، اتفضلوا. أشكرك مدام هديل، نسمة حكيت لي عنك كتير. مدام نسمة دي أمي وعمرها ما كانت حما. مش لازم أمي وحماتي دلوقتي يا هديل ولا إيه؟ أمال فين الولد اللي اسمه هيثم؟ موجود يا نسمة. الله، ديكورات الشقة شيك ورائعة جدا، فعلا ذوقها راقي. طبعا لازم تكون شيك، هديل مهندسة ديكور شاطرة قوي زي، وهيثم طول عمره فنان وبيشتغل في الدعاية والإعلان. ما شاء الله، بجد انتم مبدعين ورائعين. يبقى أكيد هيوافق على الندوات اللي نعملها في النادي للولاد. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالأستاذ أسامة، منور. ربنا يخليك يا هيثم. منورة يا ست الكل. بنورك يا حبيبي. طيب عن إذنك أنا بقى هروح أجيب الجاتو والعصير. اتفضلي يا حبيبتي. في إيه يا سوسو؟ مالك، عرفتي مين اللي بيهدد الأستاذ أشرف؟ لا يا مدام عفاف، لسه ما عرفتش. بس ايه؟ وانا قاعده هنا في المكتب ببص من العين السحريه لقيت ايه يا سوسو؟ اتكلمي. لقيت هنادي بتكلم نفسها. وبعدين يا سوسو؟ طلعت شقه تسعه وانا وهنادي خبطنا على الباب ومحدش فتح. طبعا مستحيل حد يفتح. امال مين اللي فتح باب الشقة ودخل؟ ما جايز خرج. لو كان خرج كنا شفناه خارج من العمارة. بصراحة انا ما بقتش فاهمة حاجة ابدا، ولازم بقى لما يجي الدكتور فريد نقول له لازم. شوف يا أستاذ أسامة، ماما نسمة دلوقتي تبقى بنتي، يعني ماما بنتي. وأنا طالب إيد مامتك بنتك كريمتك نسمة. وأنا موافق يا أسامة ابني. بس بشرط. شرط؟ شرط إيه؟ تمضي على القايمة دي. قايمة؟ في حاجات مهمة لكتابة القايمة يا هيثم. زي ايه يا متر خالد؟ ان يكون عند الزوج والزوجة نسخة من القايمة علشان محدش يغيرها، والشهود يكونوا من الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة. وايه تاني؟ ولازم كمان تكتب التفاصيل في القايمة، مثلا عدد 2 كوميدينو، سرير 160 سنتي مثلا، والزوج يوقع على كل ورقة في القايمة مش الورقة الاخيرة وبس. اهو ده كلام مهم جدا عشان اضمن حق ماما. ماما بنتي. ماما بنتك ما علينا، المهم الحب والنية السليمة. عزيزتي المستمعة، بهدف تحسين وزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا، هناك مبادرة مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنة. مزيد من المعلومات في اللقاء التالي. وبكرة أحلى. الأستاذ أحمد محمد حسين، مدير مشروع التنمية الشاملة بدشنة، بإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ هلا، أهلا وسهلا بيكي. أستاذ أحمد، الدولة وسيادة الرئيس بيولي اهتمام كبير بأهالينا في صعيد مصر، ومن ضمنها يعني مركز دشنة. أستاذ أحمد، مشروع التنمية الشاملة في مركز دشنة الهدف منه إيه؟ هو احنا مشروعنا بيشتغل على مجموعة محاور، المحور الرئيسي فيهم اللي هو تحسين وزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجا في مركز دشنة والقرى الموجودة في مركز دشنة بالكامل. فطبعا بيهدف برضو ان احنا في نشتغل على 350 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. يتم اشتغلهم على أساس ايه يا أستاذ أحمد؟ احنا عندنا مجموعة من المعايير اللي بنشتغل عليها. اول معيار فيهم اللي هو ان تكون الأسرة منخفضة الدخل، وده احنا بننزل نعمل له زي فكرة أبحاث نتأكد أن الأسرة في الإطار ده. بنشتغل برضو على فئة عمرية من سن 20 ل 48 سنة، اللي هي الفئة اللي عندها القدرة على العمل وفي نفس التوقيت تتحمل مسؤولية. برضو من ضمن المعايير أنه هو يكون من سكان وقرى مركز دشنة وعنده الرغبة في عمل مشروع إناث وذكور. أستاذ أحمد، الخدمات اللي أنتوا بتقدمها لهم بصورة مباشرة، هل اختيار المشروع ولا أنتوا بتمهدوهم الأول للتمكين الاقتصادي، وفكرة المشروع بتيجي ازاي وتطبقوها ازاي؟ هو احنا طبعا بعد ما بننزل ونقابل المستفيد ونختاره ونبدأ نتكلم معه عن فكرة انت عاوز تعمل مشروع ايه، فبيبتدي يعني يقول لنا مجموعة من الاختيارات واحنا بنساعده بالتوجيه او بالرأي بما يتناسب مع المنطقة اللي هو موجود فيها، بما يتناسب مع الاحتياج اللي في المجتمع بتاعه. وبعدها كمان بنروح نبدأ معاه تدريبات ريادة اعمال. التدريبات دي الهدف منها بتبدأ 4 أيام بيحضرها المستفيد. الهدف منها ان هو خلينا نقول بننور له دماغه من حيث ما له علاقه بالمشروع، ازاي بيعمل دراسه جدوى، ازاي بيعرف يسوق، ازاي بيدير المشروع بتاعه، ازاي بيحسب الحسابات بتاعته، ازاي ما يدخلش الحسابات او المصروف الشخصي بتاعه في مصروفات المشروع بتاعته، بحيث يبقى الدنيا واضحه بالنسبه له. وبناء عليه هو بيحدد المشروع اللي كان عاوزه في الاول هو ده، ولا هيغير اتجاهه ويختار مشروع تاني يتناسب مع مجتمعه. هل بتقدموا له الدعم لهذا المشروع في صورة رأس المال أم مستلزمات الإنتاج للمشروع؟ لا هو احنا بنقدم له فكرة من مستلزمات الانتاج في المشروع، يعني بمعنى اصح احنا بننزل معاه نشتري كل الاحتياجات اللي هو عاوزها للمشروع بتاعه، فايا كان المستلزمات اللي هو هيشتغل فيها او نوع المشروع اللي هيشتغل فيه هو بيختار التاجر اللي هو محتاج يشتري منه، بننزل معاه ونشتري الحاجات بتاعته، وبرضه بيبقى فيه توجيه ودعم اثناء الشراء بما يتناسب مع راس المال اللي هو هيشتغل عليه. بيقولوا سقف لرأس المال على اساس ايه يا استاذ؟ هو احنا عندنا في متوسط المشروعات، هي مشروعات صغيره، متوسط المشروع احنا بنشتغل عليه 25,000 جنيه، اللي بيحصل ان هو بنديله 70% منها امنحه و30% من المبلغ بيرده على اقساط لمده سنه عشان نرفع عنده مستوى الالتزام، فبيبقى هو عارف ان كل شهر هو عنده التزام، وبالتالي ده كمان بيشجعه على فكره ان هو يشتغل. وفي نفس التوقيت بنعمل كمان حاجه تانية بخلاف فكره التدريبات رياده الاعمال وان احنا سلمنا المشروع، لا ده احنا كمان بنتابعه، بيبقى في بعض فريق العمل بينزل يتابعه بشكل شهري ويشوف ايه اخبار البيع والشراء معاه، هل بيواجه اي مشاكل، بحيث نقدم له دعم من خلال زميلنا اللي هو نازل له، وفي نفس التوقيت لو احتاج ان احنا يعني ان احنا ندعمه بشكل في تدريب في حاجه معينه او ان احنا نضيف عنده منتج معين بنعمل معاه ده. استاذ احمد، اهم المشاريع اللي طرحت من خلال هذا المشروع، مشروع التنميه الشامله لمركز ديشنا، يعني خلينا نقول احنا في مشروعاتنا بنشتغل على المشروعات المتنوعه. يعني المتنوعه يعني كل انواع المشروعات المتاحه والمستفيدين عندهم مهارات يقدروا يشتغلوا فيها بنشتغل على ده. يعني في مشروعات مثلا عندنا في بقاله، في خضروات وفاكهه، في عطاره، في اعلاف، في صيانه محمول، في صيانه اجهزه كهربائيه، في ماكينات خياطه للستات اللي عندهم القدره على ان هم يشتغلوا على ماكينات الخياطه، في كمان عندي تربيه دواجن، في تربيه بط، تربيه ارانب، في تربيه اغنام، فكمان في عندنا اللي هو مشروع التروسيكل، والمشروع ده من المشروعات المتميزه ان هو ممكن يعمله يعني يتحرك بيه او يكسب منه عيش من كذا مكان، من مصدر رزق اللي بالنسبه بالظبط، مصدر رزق كويس ليه بكذا شكل. استاذ احمد، من خلال يعني تقديم الدعم الاقتصادي لاهالينا في مركز ديشنا من خلال هذا المشروع، مشروع التنميه الشامله، بتقدموا لهم التوعيه في قضايا اخرى من خلال هذا المشروع؟ هو يعني عندنا في جزء توعوي له علاقه بفكره برنامج وعي اللي هو تابع لوزاره التضامن الاجتماعي، بنستخدم الرسائل بتاعه برنامج وعي وبنطبقها معاه، علاقه بالنظافه العامه، ما له علاقه بفكره الصحه العامه، ما له علاقه بفكره الممارسات الضاره وهكذا، فيعني بنستخدم كل ده، وكمان نضيف عليهم في جزء خاص بالتوعيه بجزء اللي هو الاعاقه واسباب الاعاقه وكيفيه التعامل معاه. يعني مدة المشروع قد ايه وابتديتوه من امتى وهينتهي امتى؟ هو احنا المشروع بدأنا من 8/2022 وان شاء الله يعني خلينا نقول معانا لغاية نهاية اكتوبر 23، يعني شهرين كمان بمشيئة الله يبقى دي نهاية المشروع ان شاء الله. وتقييم حضرتك لنجاح هذا المشروع من خلال هذه الفترة؟ والله والحمد لله رب العالمين، احنا يعني في جزء خاص المشروعات الصغيرة احنا عندنا اسر قدرت خلال الفتره دي تدير راس المال بشكل حلو جدا، يعني في اللي ضاعف راس ماله وفي اللي بيجي دخله خلال الشهر ضعفين الدخل اللي قبل المشروع، يعني انا عندي في ناس ما شاء الله عارفه فكره رائد اعمال صغير، انا عندي لا ده في اكتشافات لناس زي كده، يعني ناس اشتغلت وعملت دخل كويس جدا وحققت نجاح، انا بعتبر في قصص نجاح كتير جدا عندي في المشروع دي من اسرنا اللي هي في القرى، اللي هي في يعني نجوع صغيره جدا في اخر البلاد داخل قرى ومركز بشنا، وده في حد ذاته نجاح كويس جدا، والحمد لله رب العالمين المشروعات كلها اللي اتنفذت حتى الان لا كلها الحمد لله رب العالمين ناجحه، كلهم في زياده في الدخل، يعني حققنا الهدف من المشروع ان في زياده في الدخل عند كل الاسر اللي شاركت معنا في المشروعات، وده الحمد لله رب العالمين يعني فضل ربنا وفريق العمل وجهدهم في المشروع وفي متابعه المشروعات الصغيره معنا. عزيزتي المستمعة، من أجل صحتك هذه النصائح لحماية من سرطان الثدي. أنا دكتور دكتورة لمية بسام، أستاذ مساعد واستشاري أشعات الثدي التشخيصية والتداخلية بالقصر العيني. فأنا معاكم النهاردة علشان أقول لكم شوية معلومات تهم كل الستات، ولازم كلنا يبقى عندنا وعي كافي عن الثدي. إيه الأعراض أو التغيرات اللي لو لقيتيها في البريست أيا كان سنك لازم تروحي للدكتور عشان تطمني؟ أول حاجة تغيير في شكل أو حجم الثدي بتاعك. تاني حاجة وجود كتلة أو تكتل في حتة في البريست أو تحت الإبط. تالت حاجة هي تورم في الثدي أو تخانة في الجلد بتاعه. رابع حاجة هي احمرار في الجلد أو يبقى مشدود سنة لجوه. خامس حاجة هي إن النبل أو الحلمة بتاعة البريست تبقى داخلة لجوه أو فيها تقرح أو تقشر. سادس حاجة هي إن يبقى فيه إفرازات نازلة من البريست، خصوصا لو عفوية نازلة لوحدها ومدممة. سابع حاجة هي إن يبقى فيه وجع في حتة في البريست ملهاش أي علاقة بالدورة الشهرية بتاعتك. كتير من الأعراض اللي أنا قلتها دي بتطلع حاجات حميدة في الآخر، بس برضو لازم تروحي للدكتور عشان تطمني وتستبعدي وجود أي حاجة تانية. عزيزاتي المستمعة، الطعمية من الأكلات الشعبية المحببة لكل المصريين، واختلاف الطعم بيرجع لسر الخلطة. نتعرف عليه في الفقرة التالية مع الشيف حنان مدحت. شيف حنان مدحت، صباح الخير. صباح الهنا. النهاردة عندنا سر خطير للطعمية وفطار جميل مصري بتاعنا والقرمشة الحلوة، وفي انتظاره يلا بينا. سر خلطة الطعمية، هو سر بتاع المطاعم خلطة الطعمية أساسه في الحجر اللي بيدقوا فيه الطعمية، لكن احنا ما عندناش الحجر ده الا لو ربنا كرمنا جبنا حجر في البيت يبقى جميل. صعبة قوي الجيران المكنة بتاعت فاحنا هنحاول نعمله في البيت بأبسط طريقة. احنا محتاجين كمقادير طعمية حسب طبعا الكمية اللي انا عايزاها، هبتدي بنص كيلو فول مدشوش. نص كيلو الفول مدشوش هننقعه كويس جدا من بالليل ونغير عليه المية اكتر من مرة عشان نضمن ان ما يحصلش اي انتفاخات في المعدة لما نيجي ناكل الطعمية. ويريت نتبع الفكرة دي في كل البقول، عايزين نعمل لوبيا، حمص شام، فول ندمسه يتنقع من بالليل ونغير المية اكتر من مرة. دي نصيحة لمرضى القولون. عشان اللي هو بصي هي بتفيد، لان البقول بتبقى شايلة في حاجات امونيا وكده فبتعمل انتفاخ جامد في المعدة فده بيأثر علينا. فنبتدي احنا خلاص نقعنا من بالليل وغيرنا المية اكتر من مرة، نبتدي الصبح نصفيه ونجهز الخلطة بتاعت الطعمية. كرات، لو ما عندناش كرات نقدر نجيب بصل اخضر. تمام، لو ما فيش بصل اخضر بصل صغيره متوسطه، ما نحطش بصل كبيره يا جماعه، بصل غالي، لكن في نفس الوقت هي كل ما بنزود لها الخضره بيزيد سوائلها وبتفتت معنا في الاليه. فاحنا هنحط بصله متوسطه، لو ما عندناش بنحط الافضل بصله خضرة، بصل اخضر ما عندناش الكرات لا يعلى عليه، بس البصل الاخضر بيقوم بعمل الكرات يعني. ما بنحطش بقدونس لانه بيغمقها قوي، نحط ورقتين ثلاثه كده من فوق الوش، وكزبره خضرة وشبت. كل ده بيبقى في حدود كوباية كبيرة متخرط، لأن كل ما بنكتر خضرة هي بتفك مننا وبتبقى ميتها زيادة. فصين توم محترمين كبار، يا سلام لو 4-5 مش مشكلة. ملح، كزبرة، دي وقت يعني بنحط شوية ملح صغيرين وقت الفرن. لو أنا عايز أحطها في الفريزر ما بحطش التوابل بتاعتها، بتقبلها لما تخرج لما تخرج بحط حاجات، إنما أنا بستعمل دلوقتي وهقلي النهاردة بكرة فطار الجمعة الجميل بتاعنا المصري وقت الصلاة اللي احنا عايزينه براحتنا بحط إيه شعرية الملح دي. وقت القلية هي اللي بحط كزبرة، رشة كزبرة، رشة سمسم، رشة حبة البركة، رشة كمون. بحط سمسم جواه ولا سمسم؟ أنا بحط جواه وبر بصراحة يعني، بعمل جنبي خلطة كده كسبارة ناشفة وسمسم وحبة البركة، لو عايزين مش ضروري حبة البركة، كسبارة وسمسم بخليها جنبي برة، ولما باجي أقلي بحط كده، لكن أنا بحط فوق الوش برضو وأنا بقلي بتدي طعم جميل جدا من جوه. وبحط رشة كربوناتو. طب يا حنان لو أنا وبفرمها بقى وشين في المفرمة، ده وقت القلية. وقت القلية بفرمها وشين في المفرمة لما تبقى مش ناعمة قوي. طب يا حنان ما عنديش مفرمة لكن عندي خلاط، بعمل ايه؟ بجهز الخلطة جنبي دي اللي هي الفول والخضرة وكلها متقلبة خلاص على بعض ورشة ملح صغيرة، بروح حطة ربع الكوباية الخلاط مية وحط كمية من الفول مش كلها طبعا لان كتير على الخلاط، تتضرب وبعدين اروح مصفياها، بعد ما تتضرب مني ضرب اروح مصفيها واخدها المية اللي نزلت اضرب بيها الباقي وهكذا، ما بزودش مية كتير قوي في الضرب. طب انا مش عايز احط ميه حنين، ممكن احط بيضه، بس نصيحه ما بنحطش البيض في الفريزر، يعني الكميه الطعميه دي اللي انا قليت حطيت عليها البيض هقلي منها دلوقتي. ما بجمدش البيض في الفريزر لا، تمام. طيب انا دلوقتي فرمتها، انا اديت لكم ثلاث طرق فرم: مفرمه، كبه، خلاط بالميه او ببيضه. بحط شعرات البيكربونات ومعلقه نبتدي هيشان وفوران حلو قوي. طب يا حنان انا عملتها من بالليل وحطيتها في الثلاجه وعايزه اقليها الصبح بس حاساها مكبوسه، اروح مديها ضربه بالمضرب الكهرباء مش الخلاط، اديها فوران تقليبه بالمضرب فبتهيش وتفور معي. الزيت بيبقى جنبي، بحط فيه قشر ليمون، قشر برتقال، واحط فيه او قشر بصل، ممكن نقلي فيها نص بصلايه، بيدي طعم الشارع يا جماعه بالظبط. وروحوا شوفوا اي محل بينظف الزيت بالبصل، حط البصله فيها تقلي وتدي ريحه قويه جدا. بتنظف الزيت ازاي؟ البصله بتلم الشوائب اللي في الزيت، الحاجات المركبه ده سر. لو انا ما صفيتش، لو انا سبت كسرت وما صفيتش بتلم وبتدي ريحه قويه جدا البصلايه بقشرتها. ونبتدي بقى ايه، نقلي جنبي ميه قبل ايدي عشان تدي القرمشه، الميه اللي بتدي القرمشه، اقلي تمام، واحط رشه الكزبره بالسمسم وابتدي ابطط واقلي. في سر مهم جدا انا كنت بغلط فيه الاول، ان بحط شطه عليها، الشطه بتكتم الطعميه. مش الفلفل الاسود لا بيحط فيه، ما بنحطش فلفل اسود، مش ده المطبخ بتاعنا في الطعميه، لكن الشطه، وعن تجربه لقيتها بتكتم الطعميه وتطلعها مكبوسه. لا ما بنحط الشطه. طب احط الشطه امتى؟ وانت بتاكلي بقى اعملي سلطه جميله خضره كده ونحط فيها شط. طب انا حنان لو عايزاها هيشه قوي ولونها فاتح زي بتاعت بره، اقول لك على سر خلطه الطعميه بتاعت بره كمان: ظهر رغيف عيش شامي منقوع، اصفي كويس واضربه مع الخلطه بتاعت الفول والخضره، هتدي هيشان قرمشه لون فاتح وبس كده. ونقلي ونعمل سلطه جنبيها جميله ونفطر بيها الصبح. شكرا لشيف حنان مدحت، النهارده كنا مع سر خلطه الطعميه. يومكم جميل، نهاركم صحي. كلمتين وعي. النهارده هنتكلم على العمل كرامه. احنا دايما بنقول انه بالعمل وبالاجتهاد الانسان يستطيع أن يحقق مصدر دخل له ولأسرته بشكل ميسر جدا. يعني يمكن بيستدعيني أن في بعض القصص اللي يمكن القصص الواقعية، زي سيدة كان لديها طفلين في مراحل التعليم وليس لديها معاش عن زوجها المتوفي، وشاركت في أحد البرامج التدريبية لصناعة المنظفات، والحقيقة وأكملت الحقيقة بنجاح تدريب صناعة المنظفات والمهارات الحياتية، وبدأت في هذا المشروع الحقيقة، واستطاعت ان هي تكون مصنع كده صغير لهذه المنتجات، وبعد ذلك استطاعت ان هي تسوق لمنتجاتها، وبدأت تشتغل على نفسها بشكل كبير جدا وتطور من أدواتها، ومن خلال أيضا اطلاعها على فيديوهات موجودة على الانترنت والبحث، وأصبحت بتقوم بتوزيع هذه المنتجات على الجيران بهامش ربح بسيط. وخلال نفس العام تم ترشيحها لتصبح بقى هي مدربة لفتيات أخريات على صناعة المنظفات في أكثر من مشروع وفي عدة مراكز، وأصبحت بعد ذلك أصبحت مدربة معتمدة وأصبحت ماهرة في هذا العمل الحقيقة. وده كل ده استطاعت أن تحقق مصدر دخل ليها وأسرتها، استطاعت أن تعمل إثبات ذاتها وإثبات جدارتها وإثبات أن هي تستطيع أن تغير واقعها الأليم. دايما بنقول أن الفقر ما هوش مستمر معنا، ولكن بالعمل والجد والاجتهاد نستطيع أن احنا نقضي على هذا الفقر. أن الفقر مش قلة فلوس، ولكن الفقر هو قلة مهارات، قلة أفكار، قلة طموح، قلة علاقات اجتماعية. بنقول إن في كتير جدا من الفقراء اللي اجتهدوا وأصبحوا من أميسورين وأصبحوا رجال أعمال كبار. الحقيقة إحنا بإيدينا نقدر نغير واقعنا، وبإيدينا نقدر نخلي واقعنا أفضل. ودايما بنقول العمل كرامة، العمل حماية لأنفسنا، العمل مهم جدا لينا في كل مراحل حياتنا. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. مستمعة، وحول فوائد ثمار وأوراق الجوافة نتعرف عليها في صحي ومفيد. صباح الخير. موضوع فقرتنا النهاردة عن صنف فاكهة بيعتبر من أقوى المصادر لفيتامين سي، الجوافة. الجوافة من الفواكه اللي بتظهر في نهاية الموسم الصيفي، وبدأت بالفعل تظهر في الأسواق. الجوافة قيمتها الغذائية مرتفعة، وأهم شيء بيميزها ارتفاع محتواها من فيتامين سي اللي بيصل لحوالي 3 أضعاف فيتامين سي اللي موجود في البرتقال. وعايز أقول لحضراتكم إن ثمر الجوافة واحدة حجمها حوالي 100 جرام أو ثمرتين جوافة صغيرين بيغطوا حوالي 3 أضعاف احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي. يعني اللي ياخد جوافاية كبيرة شوية يبقى كده خد احتياجاته اليومية من فيتامين سي. وحضراتكم طبعا عارفين أهمية فيتامين سي في تقوية المناعة وفي نضارة البشرة، وكمان بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد، فبالتالي بيكون ليه دور كبير جدا في الوقاية والحماية من الإصابة بالأنيميا. كمان بتتميز الجوافة بارتفاع محتواها من البوتاسيوم، وطالما ذكرنا البوتاسيوم تبقى مفيدة لمريض ضغط الدم المرتفع. كمان الجوافة بتتميز بارتفاع محتواها من الألياف، وبترجع أهمية الألياف لدورها المهم في تنظيم مستوى سكر الدم. يعني مريض سكر الدم المرتفع عالي بالجوافة، بتنظم كمان كفاءة الجهاز الهضمي. الجوافة بتعالج الإسهال، كمان بتنظم مستوى الكوليسترول وبتؤدي لانخفاض مستوى الكوليسترول الضار في أجسامنا. كمان الجوافة مفيدة لصحة القلب والشرايين، فالجوافة عبارة عن صيدلية منزلية. ولعشاق الدايت والرجيم، الجوافة من أنسب أصناف الفاكهة اللي يقدروا يتناولوها خلال فترة الرجيم، وده بيرجع لانخفاض سعراتها الحرارية. اتعودنا ان احنا يا بناكل الجوافة كده كشكل على شكل ثمرة او نشربها عصير، طب انهي الافيد؟ الافيد طبعا ان احنا ناكل الثمرة متكاملة، ولكن برضو العصير ما يضرش. وعايزة أقول لحضراتكم إن عصير الجوافة بيحتوي على نفس القيمة الغذائية تقريبا اللي موجودة في ثمرة الجوافة، ولكنه يفتقر للألياف. عصير الجوافة من الحاجات اللي بتعمل ارتواء كويس جدا، وبتقلل من شعورنا بالعطش. عشان كده دايما ننصح في فصل الصيف وأيام الحر إن احنا نحرص على تناول عصير الجوافة. وكلامنا مش هيكون بس عن ثمرة الجوافة النهاردة، هنتكلم كمان عن فوائد أوراق شجرة الجوافة. كتير مننا بيسمع لما يكون عنده دور برد شديد وكحة شديدة يقولك اغلي لك شوية ورق جوافة، هاتهم من عند العطار واغليهم واشربهم. فعلا الكلام ده ليه أساس علمي. أوراق شجرة الجوافة ليها تأثير إيجابي على صحة الجهاز التنفسي. كمان مغلي أوراق الجوافة مفيد للدايت وبيساعد على التخسيس. مغلي أوراق الجوافة بيقلل من نسبة الكوليسترول المرتفع في أجسامنا. فتناول ثمار الجوافة أو شرب مغلي أوراق الجوافة مفيد لصحتنا ولصحة أسرتنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر العواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.